طبعا دخلنا الآن في عالم الأناشيد المصورة، وصارت قضية الفيديو كليب وقضية مقاطع الفيديو المنتشرة في المواقع الفيديو في الشبكة وما يعرضه تعرضه القنوات الإسلامية فيديو كليب في قضية طبعا هذا الغناء المصحوب بالمؤثرات الموسيقية، وقضية يعني مشابهة الفساق من المغنين في حركات اليدين وفي تمايل الرأس أثناء، واضح أنه طرب الرجال في جو، لا راح في جو الطرب، واضح من هز رأسه ويديه أنه عايش في جو طرب، فلا نخدع أنفسه يقول هذا منشد إسلامي ونشيد إسلامي. يعني سبحان الله حتى هذا يقول محمد عبد الوهاب هذا الموسيقار أنكر ظاهرة الفيديو كليب، قال هذه مسيئة للحركة الغنائية، يعني هو يرى الآن أنه الآن يعني خربت الغناء بالفيديو كليب، خربته. وصار عندنا الآن فيديو كليبات للمنشدين، فرقة ونوتة وتحريك الرأس والتمايل واليدين تطلع وتنزل، والمروجين المتفرجين تصفيق وتصفير وإعجاب ومطاردة للمنشد، وقع لي الأوتوغراف تكفى، إطلاق ألبوم احتفال، وين والله هزلت الدعوة ولا أي، وين الدين وين الالتزام. ويقول أبو حا يقول يعني أحد أهل العلم، فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه، يعني مثل كاسات الخمر، وصبوا فيها السكنجبين، وهذا شراب مباح ترى ما هو خمر، ونحوه، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي وإيش يضرب الكاس بالكاس ويشربون، ويحيي بعضهم بعضا بكلمات معتادة بينهم، حرم ذلك وإن كان المشروب مباحا في نفسه. ليش؟ لأنه تشبه بأهل الفساد. انتهى كلامه. انظر الآن إلى المنشدين والنشيد، حركات أهل الغناء موجودة، المؤثرات مثل الموسيقى، التشجيع والتصفير وإلى آخره، والتصفيق موجود، الأنوار، الدخان، الكنت إطلاقا إلى آخره. فإن قال قائل يعني أنت الآن حتعتبوا علينا في حركتين ثلاثة نسويها اقتضتها طبيعة لا إرادية، نقول خذ الحديث هذا عن أم علقمة مولاة عائشة، أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضنا، يعني ختان، فآلمهن ذلك، ختان بنات صغيرات، فقيل لعائشة يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن، نجيب واحد كذا يسوي لهم قصائد يلحنها يمكن يشغلهم عن الألم، ألم الختان. قالت بلى. فأرسل إلى فلان المغني، واحد صوته جميل، فأتاهم في المجلس وصار ينشد لهم أشعار بصوته الجميل، فمرت به عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، حرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت عائشة رضي الله عنها أف شيطان أخرجوه، فأخرجوه. رواه البيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني. قال رجل الحسن البصري ما تقول في الغناء، فقال نعم الشيء الغناء، توصل به الرحم وينفس به عن المكروب ويفعل فيه المعروف، عن قصد الفلوس الغناء. قال إنما أعني الشدو. قال وما الشدو، أتعرف منه شيئا؟ قال نعم. قال فما هو؟ فاندفع الرجل يغني ويلوي شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه، فقال ما كنت أرى أن عاقلا يبلغ من نفسه ما أرى. الآن أيها الإخوة، افتتان النساء بالمنشدين في قنوات النشيد، يعني شوف الآن، لاحظ يا إخوان، الآن لما قلنا في أول الدرس أن النشيد يعني هذا الحداء والنصب في السفر والأشغال الشاقة والأعرق، لما تطلع لي قناة نشيد 24 ساعة، أول شيء خالفت منهج السلف، لأنه ما قالوا للسلف 24 ساعة، وهذه قناة 24 ساعة، قناة متخصصة في النشيد. طبعا فيها قنوات صوفية للأطفال، والله العظيم، والله فيها منكرات محرمات، وغزت بيوتنا ودخلت على نسائنا وأطفالنا ولو سوى عرض الآن اقتتل الناس على التذاكر. ليه؟ طيب فيها محرمات واضحة واضحة. أين عقولنا؟ كيف يلعب علينا باسم الدين؟ كيف يعني؟ كيف؟ أصلا إذا سمينا الجنة خلاص؟ يعني مسألة مو بالاسم، المسألة بالحقيقة. ولو أن شخصا قام بتجربة كتم صوت أحد أناشيد الفيديو كليب التي تسمى إسلامية، وشاهد منظر المنشد وحركاته وطريقة التصوير، ما يفرق بينه وبين الأغنية. اكتم الصوت وشوف مثل الأغنية. قال أحد كبار المنشدين: أخشى أن نكون انزلقنا لهو سحيقة بأن نلهث وراء الأغنية الشبابية لنرضي أذواق بعض الشباب، ونرى إيقاعات غربية وإيقاعات راقصة في النشيد وفي طريقة التصوير، ونرى فيديو كليب لو أوقفنا الصوت لن نستطيع أن نميز بين الصور التي أمامنا، هل هي تخص أناشيد إسلاميين أو أغاني فساق؟ ذكر ابن القيم أن مغنيا عزم على التوبة، فقيل له: عليك بصحبة الصوفية فإنهم يعملون على الآخرة والزهد في الدنيا، فصحبهم، فصاروا يستعملونه في أناشيدهم. صاروا الصوفية يقول: ما دام أنك مغني أصلا، وصل على قولة الآن حرام تضيع الموهبة. طيب جابوه حطوه في أناشيدهم. فلما رأى يعني تمايلهم وطربهم وهذا، يعني دخل في الجو مع دخلوا معه في الجو، قال تركهم وقال: أنا كنت عمري تائبا ولا أدري. يقول اتضح أني أنا كنت من زمان أنا كنت تائب وأنا ما أدري.